بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال على ما أورده المصنف بقوله: ما قامت الطروس والسطور لعيون المعاني مقام بياضها وسودها. هذا هو النص الذي كلامنا فيه. وقد تقدم ما أورده الشارح من بيان في هذا الموضوع، والطريقة التي سلكها في هذا السبيل، وهذا شيء تقدم ذكره فلا حاجة إلى اجتراره. كما تقدم إيراد جملة من الاعتراضات أو النقود التي وردت على المصنف في هذا الموضوع. وما نصدر به هذه الكلمة في هذا اليوم هو التنبيه على أن هذه الاعتراضات التي تورد على الشارح، مش المصنف، لأن ديما تنخطط نقول الشارح تنقول المصنف. المصنف ما زالت الاعتراضات لم تبدأ عليه، المصنف إنما تبدأ عليه الاعتراضات عندما يتكلم في المادة الأصولية. الذي ينتقد هنا هو الشارح أو المحشي. قلنا بأن هذه الانتقادات التي تورد على المصنف ليست كلها في درجة واحدة، فبعض الانتقادات مجرد احتمال معارض باحتمال، بمعنى أن هذا الذي قاله المصنف الشارح محتمل، وهذا الذي يقوله من يعارضه محتمل، والنص يقبلهما معا. وهذا الاحتمال لا يمكن أن يلغي هذا، وهذا أيضا لا يمكن أن يلغي هذا، ويبقى الأمر متعلقا حينئذ بالاحتمال الأقوى والأرجح والأفيد والأهم فقط. هذا لا يقتضي إسقاط ما ذكره الشارح، وإنما قصار ما فيه أنه وجه آخر، معنى آخر محتمل في محل الورود. هذا نوع من الاعتراضات، اعتراض الذي هو مبني على الاحتمال الذي يقابله الاحتمال. الاعتراض النوع الآخر هو الذي يؤتى به للتشكيك فيما أفاده الشارح، ثم لما درست المسألة ونوقشت وبحثت وجد أن ذلك يزكي ما قال الشارح، وليس أنه يرجع عليه بالنقد وإنما يزكيه. فبعض الاعتراضات التي تورد في بعض المواضيع أنها تورد عليه من أجل الهدم، لكن ذلك الذي أريد زاد لما يقوله المصنف رسوخا وقوة، لما يقوله الشارح قوة ورسوخا. وهذا في الحقيقة كثير في كلام الشارح وجود، حتى إن النتيجة التي يمكن أن ينتهي إليها النظر في هذا الموضوع هو عد الشارح مصيبا في كثير مما نوقش فيه. النوع الثالث هو اعتراض أصلا في بعض المواضيع يكون قويا، في بعض الحالات يكون الاعتراض قوي، ومعلوم عند أهل العلم أن الطريقة المتبعة أن أرباب العلوم وأئمة الفقه وأئمة الدين وأئمة الشرع إذا عرفوا بالعلم والدين تأويل كلامهم، أن أئمة العلم وأئمة الدين لا يمكن أن تخفى عليهم مثل هذه الأشياء التي تظهر من أول نظر، وإنما قد يكون لتصرفه في هذه المواضع أسباب يجب البحث عنها. وهذا قد نصوا عليه في كثير من الكتب. إذا وجدت العالم قد سفل به نظره في بعض المواضع ويظهر لك بأنه قد انحط، فلا ينبغي لك أن تظن بأن هذا الانحطاط كان عن جهل أو كان عن عدم اطلاعه على ما بدا لك أنت بنظرك الساذج. الأمر ليس كذلك، بل ينبغي أن يبحث عن موجب هذا الذي افضى به إلى هذا القول وعليه، فإن ما نريده من الاعتراضات على الشريح أو المصنف أو المحشي أو أي عالم كيفما كان لا يراد دائما من أجل أن يحط من قدره أو أن ينسب إلى الضعف في القول أو ما لا. في بعض الحالات النقد يبين أن قوله قد بلغ الدروة في الصواب، وإن كان لا يوجد كلام يصل إلى الدروة إلا كلام الله، ولكن في فهمنا وفي حدود معرفتنا أننا نحكم عليه بأنه قد استكمل شروط ما يمكن أن يقال في الموضوع الذي تكلم فيه. خلاصة الكلام أن هذه النقود لا يجب دائما أن ينظر فيها بأنها نوع من الهدم، بل هي نوع، بل هي في الحقيقة وسيلة من وسائل الوصول إلى الحق في مباحث الكائن النظار، ثم إنها أحيانا قد تبدي قيمة الشيء المنتقد. في كثير من الحالات الكلام المنتقد تظهر أسراره وتظهر قيمته وتظهر مرتبته ويظهر من طوى فيه من نكات ويظهر من طفى فيه من مقاصد، فبذلك النقد لا يعني الهدم كما قد يتخيل لبعض الناس. إذن إذا عرفنا هذا فهذه النقود وإن كثرت على المصنف في هذا الموضوع فإنها لا تعني أو لا تدل على إطلاق بأن هذا حط من مرتبته أو قدح في منزلته، فهذا وحتى لو أردنا أن نفعله نستطيع أنه كما يقال إذا استطعت أن تفعل شيء فافعلهما، من استطاع أن يفعل شيء فليأتي به. على كل فإن هذه الإرادة وإن كثرت على المصنف هنا لا ينبغي أن يخرج الإنسان من هذا الموضوع ويعتقد بأن الرجل قد انحط، يجب أن تتبع الخط حتى النهاية، فجل ما أريد عليه هنا من النقد وقع الجواب عنه ووقع توجيهه ووقع الاعتذار له، والشارح لكتب أهل العلم وإمة الدين يجب أن يعلم أن له أدبا في هذا الموضوع يجب أن يلتزم به. إذا تقرر هذا وقد تقرر بأدلته وبراهنه وحججه، فلننتقل الآن إلى ما قد وعدنا به، قد وقع الوعد به، لأن ذاك وعدنا وكاد فيه نون الجمع الذي سبق عن قرب أنها نون العظمة، وإحنا ما زال نستعملها في العظمة، نستعملها في حالة الضعف ماشي في حالة العظمة. نون الجمع في اللغة الأمازيغية مناقضة لنون الجمع في اللغة العربية، وأنا إمام في الأمازيغية ولا يستطيع أحد أن يعارضني، ومن عارضني فهو من بني كذا ماشي من قريش، هاكو غير من طيه ولا من هذيك اللغه ديال حميار ولا ما يكونش قريش. قلنا لك هذا معك بيدأني من القريشين. خلاصه الكلام أنه تقدم أن الكلام سيكون مبنيا على هذا الترتيب الذي قد سبق أن ذكرنا، أن سنقول المطلب الأول فيما أتى به الشارح هنا، وسنذكر جملة مما ذكره وقلنا هذا هو الفرع، ثم ننتقل إلى إيراد تخريج على الاستعارة التي في كلامه، ثم في الفرع الثالث سنذكر ما جلب من النقد عليه، وفي الفرع الرابع سنذكر ما شرح به قول المصنف هنا غير المحلي، ما شرح به غير المحلي قول المصنف هنا. ونبدأ بالشرح الذي اختاره الدارسون، قالوا بأنه تحليل النص على المبتدئين صعب، النص الذي قدمناه قالوا إدراج تفسيره في الدرس بالطريقة التي تقدمت، قالوا هذا لا يليق بالمبتدئ، المبتدئ يجب أن تكتب له عبارة سهلة تبين له بها المراد دون أن تشتغل في تحليل النص. ولكن هذا عرضنا عنه، اخترنا أن نبدأ بتحليل النص وأن نعتمد على القاعدة التي هي الأساس في هذا الباب، ولذلك لم نمضي على هذه الطريقة، لكن هذه الطريقة سقل بأنها هي التي تكون في الدرس، وقد بنيت على أن من ذهب إليها يقول جعل الألفاظ بمثابة العيون، هذا هو الأساس الذي اعتمد عليه أرباب هذا الشرح. قدمنا أن الشارح جعل عيون الألفاظ لفظا مفسرا بماذا؟ بماذا فسر عيون الألفاظ؟ بالمعاني. وقلنا بأن هذا تستخرج منه استعارة تصريحية، إذا كذلك؟ وأنها مبنية على إضافة الدال المدلول للدال. شنو قلنا البارح؟ ما هو المدلول هنا؟ شنو المدلول؟ شبه الألفاظ بالعيون، شبع المعاني بالعيون. إذن ففيه حينئذ إضافة المدلول الذي هي المعاني وفي مكانها العيون، أضافه إلى الألفاظ الذي هو الدل. ماذا في هذا؟ إضافة المدلول. فين هو المدلول هنا؟ ما ذكرناش المعاني، هي المعاني هي العيون ليس كذلك؟ والعيون بماذا فسرناها؟ بالمعاني. إذن ففيه تفسير والعيون بالمعاني، نحيد العيون ونجر محل العيون ماذا؟ المعاني. فنقول معاني الفاظ، وحينئذ يكون في إضافة المدلول إلى الدال، إضافة المدلول إلى الدال. ما هو الدال هنا؟ ما هو المدلول؟ المعاني. أما العيون فقد أزلنا وقلنا بأنها ليست إلا نائبة عن المعاني على طريقة الاستعارة المصرحة. الذين سلكوا طريقة أخرى قالوا بأن لفظ العيون، بأن الألفاظ شبهت بالعيون، الألفاظ شبهت بالعيون الحقيقية، ما فيهاش تأويل، الألفاظ شبهت بالعيون الحقيقية، هذه العيون المبصرة ذات الباصرة كما يقولون. قال جعل الألفاظ كالعيون الباصرة، فكما أن العيون مشتملة على سواد محفوف ببياض، كذلك الألفاظ باعتبار وجودها في نقوش الكتابة الموجودة في الصحائف، كذلك أيضا فيها بياض، فيها سواد محفوف ببياض. وكما تدوم العيون الباصرة بدوام بياضها وسوادها، كذلك تدوم الألفاظ بدوام سواد الصحائف وبياضها. وكما يهتدى بالباصرة إلى المرئيات، كذلك يقع الاهتداء بالألفاظ إلى المعاني ما دمت باقية. هكذا يقول هذا، وأنت ترى الآن أنه قد بدل بعض ما اعتمد عليه الشارح في كلامه. ما الذي بدل هنا؟ ما هو اللفظ الذي بدل هذا معناه ولم يوافق فيه الشارح؟ نعم، بدل العيون. العيون هنا ما بقتش فيها استعارة نهائيا، أصبح الأمر هنا مشبه ومشبه به. لأن هل خرجنا الآن بهذه الطريقة من الاستعارة أم ما زلنا في الاستعارة؟ وش ما زلنا في الاستعارة أم لا؟ وما هي شروط الاستعارة؟ وش كاين الحذف هنا؟ شبه الألفاظ بالعيون. هل هذه العبارة الآن مدرجة تحت حقيقة الاستعارة أم هذا من التشبيه؟ هذا من التشبيه، أن التشبيه هو أن تذكر المشبه والمشبه به، خاصة على طريقة الخطيب، لأن من شرط الاستعارة عند الخطيب أن تكون أن يكون مدت به مضمارا في النفس، ويشترط أن لا يذكر إلا المشبه به فقط في باب المكنية. فإذا ما ذكر المشبه والمشبه به على طريقة الخطيب فإن هذا خروج من الاستعارة إلى التشبيه، بناء على أن التشبيه ليس من قسم الاستعارة، خاصة ما يسمى بالتشبيه البليغ، ما يسمى بالتشبيه البليغ على مذهب الجرجاني وسلفي أهل المعاني أرباب المعاني. وأما السعد فله نقاش في هذا الموضوع أنكر فيه أن يكون هذا الكلام من قسمه التشبيه الخالص، وقال بأنه من الاستعارة، واعتراضه مشهور معروف فلا نطيل به. إذا ذكر المشبه والمشبه به فالذي يقتضيه منهج الخطيب أن لا تكون هنا استعارة، لأنه إذا ذكر المشبه والمشبه به فإن ركن الإشارة فإن ركن الاستعارة الذي هو حذف أحد المشبهين مفقود. إذن هذا طريقة، الآن هذه الطريقة مبنية على التشبيه وليس على الاستعارة. صاحب هذا المنهج يقول بأنه جعل الألفاظ كالعيون، وفيه إضافة المشبه به إلى المشبه، فيه إضافة المشبه به إلى المشبه. ما هو المشبه به؟ العيون. ما هو المشبه؟ الألفاظ. هل يجوز هذا؟ أن يضاف المشبه به إلى المشبه؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ دابا بغيت نعرف واش جائز ولا ما جائز؟ هذا المثال، هذا الجين والمائي، وين هو فيها المشبه والمشبه به؟ بماذا شبه الجين؟ جيد. ما هو الجين؟ هو الفضة. شمن ما هو الفضة؟ هو الفضة من الشفاء. وين وجد هذا المثال؟ في أي بيت ورد؟ ها؟ ها؟ زيد؟ كأنهن؟ هذا مستفيكم هذا. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. هذا هو محل هذا البيت. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. هذا من عيون الشعر الذي ينسب لابن زيدون. يجوز أن يضاف المشبه به إلى المشبه، وهذا ما وقع في هذا عيون الألفاظ. أما وجه التشبيه فهو واضح، فكما أن العيون دنان غادي نبدأ بالنظر في تركيب هذا الكلام، فوجدنا أنه مركب من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ما يتعلق بالصورة الحسية، أن هذا الذي أورد هذا التفسير ركبه على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول الصورة الحسية، وهي التي بينها بقوله: فكما أن العيون مشتملة على سواد محفوف ببياض، كذلك الألفاظ باعتبار وجودها في نقوش الكتابة أيضا فيها سواد محفوف في بياض. هي كتابة سواد محفوف ببياض. هذه الآن هذا هو الجزء الأول من هذا، وفيه الصورة الحسية، الشبه في الصورة الحسية. ثم انتقل إلى ذكر الخصائص المعنوية التي في الألفاظ والتي تشبه بها العيون الباصرة، فقال: كما وكما تدوم العيون الباصرة بدوام بياضها وسوادها، كذلك تدوم الألفاظ بدوام سواد الصحائف وبياضها. وهذا الركن الجزء الثاني من سورة التشبيه، وهي أيضا حسية. الطاء الثالث: وكما يهتدى بالباصرة إلى المرئيات، يهتدى بالألفاظ إلى المعاني ما دامت باقية. إذن هكذا ركب من فسر هذا النص بهذا التفسير، هذا الذي أبداه هنا من الشرح، من أجزاء ثلاثة. الجزء الأول ذكر فيه الصورة الحسية الوجودية، الثانية ذكر فيها الصورة الحسية المتعلقة بالوجود والفناء، الجزء الثالث ذكر فيه وجه شبه بين العين البصيرة والألفاظ من حيث الاهتداء. فتبين أن هذا الآن استعمل طريقة التشبيه. ومثل هذا أيضا قول الشاعر: ولما أنأت عنكم ديار حال البعد بينكم وبيني، كتبت لكم سوادا في بياض لأبصركم بشيء مثل عيني. هذا الشعر للسان الدين ابن الخطيب، وهو مذكور فيه الإحاطة في أخبار غرناطة، قد كتب به إلى الشيخ معروف أبي عبد الله بن مرزوق في رسالة موشاة بديعة سبكها سبكا جميلا بسجعها نقم بمعانيها ومستحسنة بفوائدها ومستدرفة بإيقاعها وبلغت الدروة بمزها بالشعر. وهذا الشعر للسان الدين بن الخطيب المعروف بذي الوزارتين والرئاستين والقلمين والقبرين وشحال من تثنية. لسان الدين بن الخطيب المعروف الذي من عيون شعره قوله: فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي يفوت، فقل من يفرح بموته، فقل يفرح اليوم من لا يموت، وكنا عظاما فصرنا عظاما، كنا عظاما جمع عظيمين فصرنا عظاما جمع عظمين، وكنا نقوت فها نحن قوت. السجع هذا تسمى السحر الحلال، السحر الحلال، إن من البيان لسحرا. يقول في هذه الأبيات الجميلة: ولما أنأت عنكم دياري، هكذا أوردها في أخبار عن بالدل، وقد تقرأ ولما أنأت عنكم ديار، ولكن الفصيح تكون بالياء. ولما أنأت عنكم دياري حال البعد بينكم وبيني، كتبت لكم سوادا في بياض لأبصركم بشيء مثل عيني. شنو هذا الشيء الذي يشبه العين؟ الرسالة التي تصل إليهم، فإذا نظروا فيها نظروا في رسالته فيراهم، لا يستطيع أن يراهم بعينه ولكن يريد أن يراهم بشيء مثل عينه. وما الذي يشبه عينه؟ الورقة المكتوبة، لأن فيها بياض، لأن فيها سواد محاط بمحفوف ببياض. هذا هو المعنى الذي قالوا بأنه يقصده هنا. ومن طبيعة ما تقدم أنهم كانوا لا يقولون الشعر إلا إذا أنشدوا، وهذا كان أمران مستعملان في جميع الأجيال السابقة، وقراءة الشعر بطريقة النثري تخالف ما تجده في الكتب، لأن ما تقول وقال وأنشد، ها؟ عندما تقرؤون كتب الأدب ماذا تجدون فيها؟ ثم أنشد، ماشي ثم قال. معنى أنشد أنه كان يقوله بموسيقاه وإيقاعه، لأن الشعر بلاغته أين بماذا يصل إلى الدروة؟ بإيقاعه وموسيقاه، لأن الكلام على مراتب، فإذا تكلم الإنسان ولم يؤثر فإنه يقول الشعر لكي يرفع الكلام إلى أعلى من النثر، فإذا لم يفلح ذلك أن الشعر لا يؤثر، ماذا يفعل؟ يغني، فإذا غنى فلا بد أن يؤثر، لأن الغناء له سلطان كبير على الأرواح. وإن كان ذلك أمرا سريا ومحيرا، يقولون بأن الغناء فيه تهييز الروح إلى العالم العلوي، وأنها كانت تشتاق إلى عالم السماوات، فإذا ما سمعت الغناء اشتاقت إلى موطنها الأصلي، وأنها تشتاق إلى أن ترجع من حيث أتت، ولذلك يؤثر فيها هذه الأشياء ويذكرها بمنزلتها القديمة التي أتت منها. نزلت إليك من المحل الأرفع رقاء ذات مثل وتوهج لك، ما قال ابن سينا سيدكشي. خلاصة الكلام أن هذا الشعر هو من بحر ماذا؟ الوافير. هذا الوافير، الوافير بحور الشعر وافرها جميل، زد مفاعلة مفاعلة فعول. نهار الأربعاء تقرأ هذا الشيء، تقرأ بعد عصر يوم الأربعاء مع كأس منعنع أو مشيب من الشيبة، هكذا. إذن قال الشاعر: ولما أنأت عنكم دياري حال بينكم، حال البعد بينكم وبيني، كتبت لكم سوادا في بياض لأبصركم بشيء مثل عيني. وهذا الشعر يتقرب بطريقتين: الطريقة العربية التي جاءت من جهة موريتانيا، والطريقة الأمازيغية، وهما مختلفان في الإيقاع وفي المقامات. هنا خرجنا نعم اختلفت، ولذلك قراءة تختلف. نرجع إلى ما كنا فيه، تنرجع إلى قراءة الأدب، عاد غادي نشوفوا ما وراء الأكمة. إذن هذه طريقة من خالف المصنف في التأويل، لأنه أول عيون الألفاظ بالمعاني، وهذا قال: لا، هذا التأويل ليس هو الصحيح، وإنما التأويل هو أنه شبه الألفاظ بالعيون. هذه طريقة قالوا بأنها هي التي تليق بالمبتدئين، لكم الأحسن المبتدئ في أول أمره أن يأخذ بهذه التي فيها تشبيه العيون، تشبيه الألفاظ بالعيون، ويقرر له الكلام هكذا دون أن يدرج في تلك المسالك التي تقدم بيانها يوم أمس. الطريقة الثالثة، وهي التي ذهب إليها الكمال ابن أبي شريف، هو أنه بدل لفظ العيون، بدل معناه، وقال إن العيون هنا ليست هي العيون الباصرة، وإنما المقصود بالعيون هنا خيار الألفاظ، خيار الألفاظ التي تطلق على المعاني الجميلة، كذلك أيضا تطلق على آلة البصر بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز، هكذا قال، بمعنى أنه أراد أن يخالف المصنف، فكان معتمدا على تأويل كلمة العيون هنا، وقال العيون مقصود بالعيون هنا العيون بمعنى المنتقى المختار من الألفاظ وعلى وآلة البصر. إذن فكلمة العيون هنا نحملها أولا على الاشتراك، نحملها على الاشتراك، ثم المقصود بالعيون هنا المختار من الألفاظ، المنتقى من جهة الجزالة والسهولة والبلاغة، هكذا رأى الكمال. أن كلمة العيون هنا الألفاظ المنتقات المختارة لجزالتها وبلاغتها وسهولة معناها. قال اختيرت للتدوين لبلاغ آخره. ثم قال وأعيد الضمير عليه بالمعنى الآخر على طريق الاستخدام، هذه هي طريقة الكمال. طريقة الكمال هنا كما ترون أنه ركز نظره على كلمة العيون ففسرها فقال العيون هنا الألفاظ المنتقات المختارة، قد سمعتم موجب كونها منتقة ومختارة، السلاسة والجزالة والبلاغة وآلة الإبصار، العيون التي يبصر بها، فحكم على لفظة العيون هنا بالاشتراك. فقال أما معنى الأول فالمقصود به هنا الألفاظ المنتقات المختارة، وأما الضمير في بياضها وسوادها فيرجع إلى العيون ولكن بمعنى الباصرة. فيكون كلامه حينئذ الألفاظ المنتقات التي يقوم ما تقدم مقام بياضها، أي بياض العيون الباصرة وسواد العيون الباصرة. فخالف المصنف في أمرين، أن كلمة العيون تقال هنا بالاشتراك ثم تفسر في الأول بالألفاظ المنتقات، وإذا رجع الضمير عليها تغير فصارت حينئذ العيون الباصرة. مفهوم طريقة الكمال؟ إذن هي هذه كما سنرى هنا. عيون الألفاظ، عيون قال هنا كلمة عيون نثبت لها معنيين، المعنى الأول المنتقى من الألفاظ المختار، المعنى الثاني الباصرة. عيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، هذه العيون نفسرها المنتقى المختار من الألفاظ، هكذا سنفسرها. وبياضها وسوادها لا، العيون الباصرة. وحينئذ يكون المعنى، إذا بدلنا هذا يكون المعنى حينئذ إن الطروس والسطور تحفظ الألفاظ المنتقات حتى كأنه لا بقاء لها بدونها، فهي بمنزلة بياض العيون وسوادها اللذين لا بقاء لذات العين إلا بهما. أظن هذا واضح هذا الأمر، هذا طريقة الكمال. إذن طريقة المصنف أنه فسر عيون الألفاظ بماذا؟ مش المصنف، الشارح. بماذا فسر عيون الألفاظ؟ بماذا؟ بالمعاني. والتفسير أصحاب التشبيه فسروا العيون بماذا؟ بالعيون الباصرة، كاينش لا معاني ولا حاجة. طريقة الكمال فسر العيون هنا بمعنيين، الألفاظ المنتقات والعيون. الألفاظ المنتقات تفسر بها عيون الألفاظ، وإذا رجع الضمير رجع إلى العيون الباصرة على طريقة الاستخدام. إذن فتقرر أن عندنا في هذا الموضع ثلاثة مسالك انشقت عنها ثلاثة مذاهب، ولكل مذهب هنا أسسه التي بنى عليها مقاله ومتضمنه وعليه اعتراضات. لن نريد الاعتراضات على هذه المذاهب، المذهب الثاني والثالث، لأنهما كما ذكرنا ليست هي التي تدرس، لأن الذي يدرس في الحقيقة هو المتن والشرح فقط، والحواشي إنما يتبها لزيادة الإيضاح والبيان. هذا واضح. إذن فهمنا الآن التفكيك الذي وقع هنا، هذا فيما يتعلق بهذا اللفظ. وأما في الجملة فإن الشرح فيه بعض الاختلافات بين الكمالي والمحلي، قد سبق ذكرنا ذلك. فمثلا المحلي فسر الترس بماذا؟ بماذا؟ صحيفة، وجعل والسطور معطوفا عليه. سمعتم النقد، مبغوش يفسروا الترس بالصحيفة، فسروه بالورق، وجعلوا السطور حينئذ معطوفة عطف المغايرة حتى يتخلصوا من أن الحال لا يسمى جزءا. وكذلك أيضا خالفه في قوله عيون الألفاظ من جهات يمكن أن ترجع للحاشية لتعلمها، وذلك أولها بهذا التأويل، ثم في ضمير سوادها وبياضها كذلك. مفهوم هذا؟ كم عندنا من طريقة هنا؟ طريقة المحلي وطريقة أصحاب التشبيه، اختار هذا بعض المغاربة، والطريقة الثالثة طريقة الكمال، وهذه الطرق هي عيون ما ورد في هذا الباب فليكتفى به. دون هذا واضح كذلك؟ باين هذه المسألة؟ واضح؟ جيد. هنا قال على طريقة الاستخدام الكمال. طريقة الاستخدام هنا هو أن تعيد الضمير على اللفظ، طريقة الاستخدام هو أن تعيد الضمير على اللفظ بمعنى غير المعنى الأول الذي استعمل به، أليس كذلك؟ استعمل فيه، أليس كذلك؟ واش هذا ممكن هنا وغير ممكن؟ واش الطريقة التي أبداها هنا الكمال صحيحة أم أن فيها نظر؟ ولا غير صحيحة؟ إيه رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في هذا؟ الذين انتقدوا الكمال قالوا بأنه أتى هنا بهذه الطريقة وشرطها معدوم، وهو أن يكون اللفظ الذي يرجع عليه الضمير مستقلا بذاته، ليس له معنى مقيد. أما عيون الألفاظ هذه فإنها مضافة فتقيدت بالإضافة، فلا يمكن أن ترد عليها الضمير لأنها مقيدة بالألفاظ، والعين البصيرة لا تكون مضافة إلى الألفاظ، فانتقد عليه هذا الذي سرى عليه هنا. يمكن أن تقول مثلا رأيت عينا تجري، ولكنني دفعتها لزيد، يمكن تقصد لك دفعتها مثلا دراهم، وبالعين الأخرى العين الجارية، ولكن دفعتها في السوق في ثمن كذا، ممكن، لأن العين حينما أطلقتها كانت مستقلة بالدلالة، فيمكن أن تصرفها إلى هذه الجارية التي تجري بالماء، ويمكن أن تصرفها إلى هذه التي يقع بها البيع والشراء، دراهم والدنانير، يمكن. ثم ركب الكلام على شروطه كما هو معروف في هذا الباب. لكن هو هذا الآن أراد أن يرد الضمير إلى لفظ مقيد مضاف، وهو ما لا يمكن أن يقبل له، ولذلك انتقد عليه هذا الذي أتى به في هذا المقام. إذن هذه هي الطرق المعروفة. وطريقة رابعة أوردها العطار في حاشيته، وهو تشبيه الألفاظ بالهداة إلى السبيل، إنه قال الألفاظ هنا مشبهة بالهداة إلى السبيل. وهذه الطريقة ذكرها مفصلة في كتابه بكلام طويل، ذكرها بكلام طويل فلا نحتاج إلى إيرادها، ومن أرادها فليرجع إليها. هذه هي الطرق التي وردت في هذا المعنى. ثم قال ما تحركوا شوية، ونضرع في النون ما فيك، في نون نحمد وفي نون نصلي، وفي نضرع أيضا ما في نحمد ونصلي من الدلالة على الإنشاء، وما سبق بيانه هناك هو الذي يعمل به هنا، وكل ما يمكن أن يرد من المباحث هنا فإنها قد وردت هناك، فلا حاجة إلا أن نصدر في كل لفظة ما تقرر فيما سلف منها ما يشبهها. ونضرع بفتح ضاد بضبط المصنف، بضبط المصنف هنا حقيقة هذا بضبط المصنف قيل له وكذلك أيضا الضارع أيضا ضبط بضبط المصنف، يعني فقوله بضبط المصنف يريد به الحصر، كان المصنف عندما كتب نسخة جمع الجوامع كتب نضرع هكذا، نضرع بسكون الضاد وفتح النون، ولكن النسخ أخرى يقولون بأن فيها أيضا تشديد الضاد نضارع إليك، بذلك فهذا القيد انتقد على المصنف على الشريح هنا. قال وليس هو بالضاد، انظروا الحاشية، وليس هو بالضاد المشددة المدغمة فيه التاء والراء المشددة، والأصل نتضرع اتباعا لضبط المصنف، وإن كان نضرع بالتشديد أبلغ، نتضرع أو نضارع أو نضرع كلاهما جائز. ونذل إليك، ومعنى الضرعة نخضع، الضرعة الخضوع كما قال. قوله نخضع ونذل بيان لمعناه لغة، وأما معناه هنا فالسؤال بخضوع وذلة كما أشار إليه بقوله أي نسألك، بمعنى أن المصنف أن الشوارح فسر أولا بالمعنى اللغوي ثم انتقل إلى التفسير بالمعنى الشرعي الذي يقتضيه المقام، فقال إليك في منع الموانع أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والذلة، نخضع ونذل إليك يا ربي في أن تمنع كل الموانع والعوائق التي تصدنا عن إتمام هذا الكتاب. قالوا إن كلمة منع هنا استعملت في معنى عاق، لأن منع يتعدى بنفسه، وعاق هو الذي يتعدى بعن، كأنه قال ونجل إليك في منع العوائق أو في إعاقة العوائق التي إلى آخره، يسأل من الله تعالى أن يمنع ويدفع كل الموانع التي تضر بإتمام هذا الكتاب. والمنع وهذا المنع عد هنا بإن، وقد لوحظ هذا، قال في منع الموانع مصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف فاعله، والأصل في منعك الموانع أي تعوق، أشار بذلك إلى أن الموانع في كلام المصنف مضمنة معنى العوائق، ولذلك عديت بعن، وإلا فالمنع يتعدى بنفسه والتضمين قياسي، يضمن الفعل معنى الفعل ويضمن الحرف معنى الحرف. قالوا إنه في النحو قياسي وفي البياني ينظر في أمره. قال في قال الشربيني: التضمين قياسي، أما البياني فباتفاق. هذا ما أردت أن أقوله. أما البياني فباتفاق، وأما النحوي فعند الأكثرين على ما نقله أبو حيان في الارتشاف. وما الفرق بين التضمين البياني والتضمين النحوي؟ شو الفرق بينهما؟ هذه المسألة ذكرها الصبان عند قوله: وأستعين الله في ألفيه. ذكر الصبان هناك الفرق بين البيان تضمين البياني، الفرق بين التضمين البياني والتضمين النحوي، وقال إن التضمين النحوي يكون في الأفعال، وأن التضمين البياني يكون في الحروف. هكذا بمعنى أن النحويين يضمنوا الفعل معنى الفعل، والبيانيون إنما يضمنوا الحرف معنى الحرف، وهو الذي ولكن هذا واش قياسي واش هذا نحوي ولا هذا الآن تضمين القياسي ولا تضمين البياني؟ ها ها الكوفيون لا يقولون بالتضمين؟ من الذين لا يقولون بالتضمين؟ نعم صحيح. انظر هذاك حاشة الصبان عند قوله: واستعين الله في ألفية، ربما بقي في الذهن من هذا شيء، وانظروا الفروق بينهما في مواضع أخرى حتى تستيقنوا من هذا الأمر. خلاصة الكلام أن في هذه اللفظة منع الموانع، أنهم قالوا بأن فيها التضمين، لأن المنع هنا فسر بالإعاقة. الموانع: عن إكمال هذا الكتاب جمع الجوامع تحريرا بقرينة السياق، أنه يسأل الله تعالى أن يدفع كل الموانع التي تعوق أي تمنع عن إكمال هذا الكتاب جمع الجوامع تحريرا. وإتان المصنف بكلمة تحرير هنا يدل على أنه الشارح بكلمة تحرير هنا يدل على أنه كان يعتقد أن الكتاب قد كمل، وأن الذي يحتاج المصنف إليه هو التحرير فقط، وهذا ما صرح به، فقال تحريرا بقرينة السياق، كأن سائلا سأله: لماذا لا تقول إكمالا وتحريرا؟ قال: لا، أقول إكمالا فقط بقرينة السياق. وقرينة السياق هذه أخذها من قوله الذي صرح فيه بأوصافه، ولذلك يشير المحشي بقوله: بقرينة السياق هي ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك، من كلام المسوق لذلك أو لاحقه كما هنا. اسمعوا الآن إلى القرائن التي أخذ منها الشارح أن هذا الكتاب قد تم، وأنه لم يبقى إلا تحريره بقوله: الآتي، الوارد، البالغ. هذه أوصف شيء موجود متحقق له حقيقته، ولذلك قال تحريرا ولم يقل إكمالا، أنه قال بلغ، أتى، غير ذلك من الصفات التي وصفه بها، مما يدل على أنه موجود وأن وجوده متحقق. ورب قائل يقول: إن هذا قد يكون كما قال هنا وصف بذلك ما تخيله في ذهنه. قيل له: هذا خلاف الظاهر. نربع يقول لك: هذه الأوصاف التي وصف بها المصنف كتابه بقوله هنا: الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع. ثم وصفه مرة أخرى بقوله: البالغ من الإحاطتين، من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زوائمئة المصنف. هذا وصف لشيء موجود متحقق وجوده، أوصافه ثابتة، إذن فالإكمال لا يحتاج إليه. وما الذي يحتاج إليه إذن؟ التحرير. والتحرير هو إزالة الحشو والتحرير مما قد يكون غلطا من الأغلاط، لأن الكتاب معنى حرر الكتاب، أزال ما فيه من الحشو وما فيه من الأغلاط. إذن دعاؤه هنا هو هذا، يريد الدعاء على على تحريره وليس على إكماله. ولذلك قال المصنف: أقول على إكماله تحريرا بقرينة السياق. ما هو هذا السياق الذي اعتمدت عليه؟ قوله: الوارد، البالغ، الآتي، الذي ما سمعتموه، الذي إكماله لكثرة الانتفاع به فيما أماله خيور كثيرة، وعلى كل خير مانع. قوله: فيما لكثرة الانتفاع به علة مقدمة على معلولها، والأصل الذي إكماله خيور كثيرة لكثرة الانتفاع به. ولا نريد أن ندخل هنا في المناقشات مع هذه التركيبات التي يأتون بها، لأن لا نريد الآن إلا أن نفهم متضمن الكتاب فقط، مع الوقوف على بعض ما يرسخ هذا الفهم ويحقق تصويره. وإلا فهنا إرادات ربما إذا ظهر مثلها فيما سوف يأتي سنقف عندها. قال: الذي إكماله لكثرة الانتفاع به فيما أمله خيور كثيرة، وعلى كل خير مانع. هذا أظن هذا أن خرجنا إلى المطلب، أي إلى المبحث الخامس. لما انتقلنا إلى المبحث الخامس، لكن يمكننا أن تكتبوا المبحث الخامس ونضرع إليك في منع الموانع. هذا ليس فيه كثير بحث، وإنما سنقف هنا فقط على بعض الاعتراضات التي وردت على المصنف. المبحث الثالث، المبحث السادس قوله: ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. وهذا المبحث ليس فيه كثير بحث، إنما سنقف فقط على بعض الاعتراضات التي وردت عن المصنف. أول ما اعترض به على المصنف هو قوله: منع الموانع. قال له: لما لا تقول المانع؟ فهو كاف، فلماذا جمعت؟ لماذا جمعت في هذا الموضع؟ قال: بأن الموانع قد تتعدد، الموانع قد تتعدد بحسب الخيور. إذا كانت فيه خيور كثيرة فيمكن لبعض الخير أن يتم وبعض الخير لن يتم، فعلى كل خير مانع. وهذا ما أشار بقوله: وعلى كل خير مانع. إذا كان مثلا فيه عشرة من الخيور، جمع خير، فإن قد تكون عليه عشرة من الموانع. إذن فلنطلب دفعا لكل مانع بكل بخير الدفع عن كل خير المانع الذي يرد عليه. وهذا هي النكتة التي في قوله: وعلى كل خير مانع. ثم قال: ثم انتقد أيضا في قوله: من الخضوع والذلة. هذا ورد عليه في شيء من النظر. قالوا: بأنك قلت نسألك غاية السؤال من الخضوع والذل من الذلة. والسؤال هذا لم يؤخذ من الخضوع والذلة، السؤال لفظة مأخوذة من أسألك مأخوذة من السؤال، وأنت تقول بأن هذا مأخوذ من الخضوع والدلة، فلا توجد المطابقة بين المبين والمبين، لا توجد المطابقة هنا بين المبين وهو قولك غاية السؤال، بين المبين وهو قولك نسألك غاية السؤال، وبين المبين وهو من الخضوع والدلة. لك لا يمكن لك أن تأتي بجملة أخذت من مصدر وتسندها إلى مصدر آخر. أسألك مأخوذ من السؤال مع الخضوع والدلة، هذا هو الصواب. أما إذا قلت من غاية السؤال من الخضوع والدلة، فمن هنا تبين ما أخذ ماذا، أخذ السؤال غاية السؤال، هذا من تقيد عليه هنا. لكن هذا إذا جعلت من بيانية لغاية السؤال، وينجي من هذا أن لا يكون هذا الوارد قد عرض هنا، أن نجعل من ابتدائية أو نجعلها سببية أو نجعلها للتبعيض أو للمصاحبة. وبعضهم قال ينجي من هذا أن نقدر اسما قبل منعه، فنقول إليك في طلب المنع الموانع، أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والدلة، وبذلك ننجو من هذا الإيراد في هذا المقام. هذا عيون أو بعض ما ورد على الشارح هنا، وربما نرجع غدا إلى بعض ما بقي هنا من المباحث، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.